حدیث 1205 به حدیث داد ابن مدیار بتن پیغمبر خود صلوات خود لیبن یه آخفتی افهم به کلمت فارسی جب عن جابر ابن عبدالله رضی الله عنه مقال کسی جابر کره عبدالله خودشی با بیو راضی بتن یا گوت قلتو من گوت یا رسول الله ای قاصد خود ابا غزا خندقه بو وقتی بسلمان کورکت کولا دا کافر نه اینت مدینه دا پیغمبر صلوات خود لیبن گلک برسی بو بجا جابر بيشت من قلت يا رسول خود ذبحنا بهيمة لنا دواركك مهبو ما يباكشت دواركك بهيمة تصغيرة بهمية يعني ما بزك بشيكوك هاي ما يباكشت وطحنت صاعا من شعير ومن صاعك اشجهي يهيري شار مصد جهيجك من يتهيري فتعالى أنت ونفر جاتو وشان ظلامك تيك دورن يعني هين معزومة منن فصاح النبي صلى الله عليه وسلم بيجتن في غنبري صلاة الخضيلي بن ابدنج خوي بلن كراكري فقال وجود يا أهل الخندق أي أهل خندق يعني جالي بصرمان البري حاضر هنخرك إن جابرا هنديك جابرا قد صنع سورا سورة يتشكي سور الفارسية معنى ويتشي أو خارنا يمرو خلقي بوغازيت كتل فحي هلا بكم بجهينجك ابلاس ورن قصد في خارنا بكن شنكوهين ديتشنا مالا خوب